غايب عن دروب الزهر ضايع وبعيونه المدى ناطر خبر يطفي الجمر بسجوننا خلت حدا غايب عن دروب الزهر ضايع وبعيونه المدى ناطر خبر يطفي الجمر بسجوننا خلت حدا وقتك حكايا مصورة روحك زوايا محيرة وحدة الحقيقة مصورة تبكي ورا ابواب القهر اسمك قصيد من الشهد معجون بدموع الندى بعدك يا غايب معتقل وجهك ما يلبق له الزعل غايب عن دروب الزهر ضايع وبعيونه المدى ناطر خبر يطفي الجمر بسجون ما خلت حدا انت النبض لما حكى انت الحلم لما اهتدى صوت الالم عم يلتهم ايام ما سمعت شدى وحد الصبر عم يختبر انسان عصفوح الندى وعدو عهد نمشي الدرب ونكسر بواب السجن غايب عن دروب الزهر ضايع وبعيونه المدى ناطر خبر يطفي الجمر بسجون ما خلت حدا ونرجع ايام الحلا وعيون ام انكحلة لما البطل يرجع إلى ويهرب عزمه هالعدا تشرق شمس يضوي قمر وتزهر أغصان الشجر يحكي الورد ينشر عطر وينسي أيام الأسى غايب عن دروب الزهر ضايع وبعيونه المدى ناطر خبر يطفي الجمر بسجون ما خلت حدا